أصدقائي وأحبائي وأجمل وأحلى وأروع أخوات وأصدقاء وصحاب في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى تكونوا كلكم بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 16 من حلقات حدث بالفعل، لكن حلقة النهاردة هيكون فيها قصة واحدة بس، قصة صديقتي اللي بعتتها لي بقالها فترة، وأنا بعتذر لها لتالت مرة عن تأخيري عن نشر قصتها، لكن أنا كنت حابة إن قصتها تتعرض في حلقة منفصلة، علشان هي مش بعتلي مجرد موقف أو اتنين، هي بعتلي قصة حياة كاملة، قصة حياتها وحياة إخواتها ووالدتها. ومن غير مقدمات نبتدي مع بعض القصة. مش عارفة ابتدي قصتي منين ولا منين. قصتي مليانة مواقف كلها غريبة جدا، سواء مواقف حصلت لي أنا شخصيا أو حصلت لإخواتي. ما كناش فاهمين حاجة في الأول، لكن بعد فترة عرفنا إن كل اللي بيحصل لنا ده من تأثير السحر. هبتدي لكم الحكاية من أولها، وقبل ما ابتدي هعرفكم بنفسي وبإخواتي. إحنا 4 بنات إخوات. أختي الكبيرة اسمها سوزان، وأختي اللي أكبر مني على طول اسمها رانيا، وأنا اسمي سهى. أما آخر العنقود ياسمين، حبيبة البيت كله. والدتي كانت موظفة حكومية، ووالدي سافر كذا بلد عربي اشتغل فيها، وكان دايما مقضي عمره كله في الغربة، وكل الفلوس اللي قدر يجمعها من الغربة حطها في حتة أرض. واسمحوا لي أحكي لكم حكايتي أنا وإخواتي، لأن فينا اللي عانى من السحر، وفي مننا اللي عانى من المس. حصل موقف وكنا صغيرين شوية. كنا في مرة في مصيف، كنا ساعتها واخدين شاليه في دور أرضي، وليه سلم كده من البلكونة، سلمتين صغيرين على الشارع مباشرة. طبعا المصيف بالنسبة لنا كان لعب وبحر وركوب عجل وخلافه، وكنا دايما متعودين ان لما نروح المصيف ناخد خالتي الصغيرة معانا، كانت قريبة مننا جدا وكان عندها 3 أولاد، كنا بنحبها جدا جدا وبنعتبرها صاحبتنا مش خالتنا. وفي مرة كنت أنا وخالتي واقفين في البلكونة، ولقينا ست ماشية في الشارع لابسة عباية سودة وطرحة سودة، وماشية بتتكلم مع حد في سرها وعمالة تبص حواليها. خالتي افتكرت إن دي يمكن ست ضاع منها طفل ولا حاجة، فخالتي ندهت لها وقالت لها: انتي بتدوري على حد؟ راحت من غير ما ترد طلعت السلمتين دول اللي في البلكونة، وراحت قاعدة على الأرض وقالت لخالتي: أنا بشوف البخت. صراحة أنا برغم إن كان سني صغير ساعتها، ما كنتش أبدا بحب الحاجات دي من زمان، يعني بستحرمها، حكاية قراءة الفنجان والكف والودع وكلام الفارغ ده، ولو حتى على سبيل الهزار. فأنا ساعتها قلت لها لا يا خالته، بلاش الحاجات دي. فخالتي قالت لي بس استني بس، وراحت خالتي نادها على ماما وعلى اخواتي البنات. فالست فتحت كيس كده قدامها وكان فيه رمل وودع، وابتدت تتكلم. قالت لماما دول بناتك الأربعة صح؟ قالت لها آه. فساعتها بصت لأختي الكبيرة سوزان، قالت لها دي أكتر واحدة مأزية، هاتيلي طرحة من طرحك وهاتيلي شوية ملح. احنا طبعا كنا قاعدين ساكتين، بس الست دي شدت انتباهنا فعلا. فراحت أختي جابت طرحة من طرحها وجابت شوية ملح، وبعدين راحت حاطه شوية ملح جوه طرف كده من أطراف الطرحة، وقعدت تهمس كده بكلام ما كناش سامعينه، وراحت عاملة عقدة على الملح اللي جوه الطرحة. فقالت لها خدي الطرحة دي وروحي الأوضة اللي بتنامي فيها، وحطي الطرحة دي تحت السرير من الناحية اللي بتحطي فيها راسك وانتي نايمة. فأختي نفذت كلامها بالظبط ورجعت. فقالت لها بعد شوية لو لقينا الطرحة مفكوكة يبقى معنى كده ان العمل اللي معمول لك ممكن يتفك بإذن الله، لكن لو الطرحة ما تفكتش يبقى ربنا يعينك. ففعلا بعد شوية راحت أختي تشوف الطرحة، وبالفعل لقيتها مفكوكة والملح اللي فيها مختفي تماما، مالوش أي أثر في الطرحة. فساعتها الست قالت لأمي انتي محسودة على بناتك والعين عليهم جامدة قوي. وطبعا احنا طول الوقت ده كنا لسه واخدين الموضوع بضحك وتهريج، بس بصراحة لما لقينا الطرحة مفكوكة والملح مختفي بصراحة ابتدينا نخاف. فالست كملت كلامها وقالت لنا انا هجيب لكم العمل ده قدامكم. ساعتها كلنا تنحنا. قالت لماما هاتي حلة وليها غطا ومليها مية وهاتي شوية سكر. الست دي ما لمستش الحلة ولا جت جنبها، يدوب ماما فعلا جابت الحلة والسكر وحطتها قدامها. فالست قالت لماما دوبي السكر في المية. فماما نفذت الكلام ده. فضلت تتكلم شوية في سرها، وبعدين قالت لنا حاجة غريبة قوي. وجهت الكلام لماما في الأول يعني، وقالت لها انتي وبناتك كل واحدة يعني سوري يعني تبصق في الحلة دي وما تتكلموش خالص، وبعدين خلي البنت الكبيرة دي تغطيها وتحطها في الحمام. ماما وسوزان ورانيا عملوا كده، وجيت دور عليا. انا زي ما كنت متعودة اني قبل ما اعمل اي حاجة لازم اسمي بالله، فقبل ما يعني سوري ابصق في الحلة لقيت نفسي بقول بسم الله. ساعتها لقيت الست اتعصبت جدا وقالت هو انا مش قلت محدش يتكلم خالص؟ يلا يغطيها بسرعة ودخليها الحمام وقفلي الباب وما تنطقيش حرف واحد. وساعتها ما لقيت ماما وخالته ابتدوا يخافوا منها كمان. وبعد حوالي 10 دقايق قالت لأختي روحي هاتي الحلة من الحمام. كل ده وهي ما لمستش أي حاجة بإيدها. فقالت لأمي افتحي الحلة ومدي إيدك وطلعي اللي فيها. أول ما فتحت الحلة سبحان الله لقينا المية سودة تماما، فماما مدت ايدها كده وطلعت ورقة مطبقة مرسوم عليها عروسة وحواليها صلبان وموج بحر، وكل ده مرسوم بلون أحمر. وبعدين لقت شريط من القماش كده لونه أبيض ومعمول زي الضفيرة أو زي العقد، هما فعلا كانوا زي العقد حوالي 20 عقدة أو أكتر. فالست قالت لماما القماشة دي متاخدة من كفن ميت، عدوا العقد دي وقسموها على نفسكم بالتساوي، وكل واحدة تفك كام عقدة بنفسها بإيديها. وفعلا ابتدينا نفك العقد، وبعدها الست كانت قايمة علشان تمشي، عرضنا عليها فلوس لكن ما رضيتش تاخد فلوس أبدا، كل اللي أخدته كيس سكر وشوية مسحوق غسيل. وبعدين قالت لماما لو عوزتيني في أي وقت روحي مدينة طنطا وعند السيد البدوي اسألي عن رشيدة. كنا عايشين في شقة إيجار قديم، الحي كان حي شعبي في مدينة من مدن مصر، ما كناش يعني عايشين في القاهرة. فوالدتي كانت دايما في حالها، تحب قوي تقفل بابها على نفسها، ملهاش في اللت والرغي بتاع الجيران ده، وما بتحبش أصلا الخلطة مع الجيران. كنا ساعتها في الدور الرابع وفوقنا السطوح على طول، ودايما أمي كانت محافظة على نظافة السلم ونظافة البيت. لكن بعد فترة عرفنا من الست صاحبة البيت اتكتر عليها الديون، وللأسف كان ظروفها غريبة قوي ومش كويسة، جوزها كان طفشان منها وكان عندها بنتين وتلات أولاد. ابنها الكبير ده كان بيتعاطى مخدرات وكان بلطجي في المنطقة، ولا حيلته لا شغلة ولا مشغلة، وكل ولادها ما كملوش تعليمهم، ويدوب اللي فلح فيهم أخد دبلوم. ماما ساعتها عرضت فكرة على صاحبة البيت دي علشان تحل مشكلة الديون بتاعتها دي وكده. الست دي كانت ساكنة في الدور الثالث اللي تحتينا، فقالت لها طب ايه رأيك تطلعي انتي في الدور الرابع اللي فوق وتسكني في شقة وتأجري التانية، وانا هنزل الدور الثالث اللي تحت وهاخد الشقة كإيجار جديد، وممكن تستفيدي من المقدم والإيجار وكده وتسددي ديونك. فالست وافقت بس طمعت شوية، هي سكنت الشقتين وبنت الدور الخامس، بنت لنفسها شقة يعني في الدور الخامس، وكانت مش متشطبة، سكنت فيها من غير ما تشطب الشقة، حتى السقف نفسه كان مش مرمي صح، كان عبارة عن خشب وبلاستيك كده يدوب يزل المطر. وطبعا بعد ما تهرت بقى من الحر والمطرة ابتدى الحقد ياكل في قلبها. المهم اخواتي الاتنين سوزان ورانيا كان بينهم سنة ونص بالظبط، ودخلوا الثانوية العامة في سنتين ورا بعض. ماما مرة اتفاجئت ان الست صاحبة البيت دي بتطلب سوزان اختي لابنها الكبير البلطجي ده، لانه كان بيقف يعكسها ويبصلها في الراحة وفي الجاية ويلقح عليها كلامه وبتاع. طبعا ماما ساعتها رفضت رفض قاطع وقالت لها ما ينفعش ما ينفعش اصلا، ده انا بنتي داخلة ثانوية عامة وهتروح الجامعة كمان بعدها ان شاء الله، ازاي اديها لواحد زي ابنك. طبعا الست سكتت ساعتها وما ردتش، لكن ردت بطريقة تانية. بعد ما سوزان أختي دخلت الثانوية العامة سقطت وعادت السنة، لكن رانيا أختي كانت في فصول الفائقات مش المتفوقات، يعني أعلى كمان، وكنا ساعتها مخططين إنها هتدخل كلية الطب لأنها بصراحة كانت ممتازة. لكن بقدرة قادر لقينا أختي رانيا دخلت امتحان الأحياء وكتبت كل الإجابات بالقلم الرصاص. تخيلوا لما يكون امتحان ثانوية عامة وتكتب الحل بالرصاص، دي حاجة. الحاجة التانية إنها لما دخلت امتحان الكيمياء نامت من أول اللجنة لآخرها. طبعا أمي كانت في ذهول ساعتها وصدمة شديدة، وأنا كنت ساعتها في إعدادي وياسمين أختي كانت صغيرة قوي. فماما قالت لأختي إزاي، محدش صحاكي، محدش خد باله، إزاي يعني يحصل ده، دي حاجة مش منطقية أبدا. وفي الفترة دي كنا دايما بنلاقي ريحة وحشة جدا في مدخل البيت، والمدخل كان يقبض القلب ساعتها مهما كان منور. فماما كانت دايما حزينة بقى وفي شغلها ما بتكلمش حد وكده. فواحدة زميلتها في الشغل قالت لها مالك انتي زعلانة قوي الأيام دي، مالك احكيلي. فحكت لها طبعا اللي حصل مع أختي واللي حصل في الامتحانات وكده. فزميلة ماما دي قالت لها طيب أنا هجيب لها شيخ علشان يقرأ لها قرآن. فماما قالت لها خلاص هاتيه يا ريت. كان ساعتها والدي موجود معانا مش مسافر، استنينا الشيخ يجي يوم الجمعة. ما كانش راجل كبير، كان سنه حوالي 39 سنة، وكان شيخ من شيوخ الجمعية الشرعية، يعني ما كانش بياخد فلوس، يدوب أخد أجرة الطريق لأنه كان من قرية تانية غير المدينة اللي كنا فيها. أول ما الشيخ دخل بيتنا طلب مننا أننا نقفل باب الحمام والبلكونات ونغطي أي مراية في البيت وخصوصا مراية الحمام، ونشيل أي صور من على الحيطان، وأي ألعاب أو عرايس أو دباديب يا إما تتشال أو تتغطى، وطلب مننا كلنا نكون على وضوء. وبعد كده طلب من سوزان ورانيا إن هم يناموا على سريرين جنب بعض ويغطوا نفسهم كويس قوي ويغمضوا عينيهم، وأي حاجة يشوفوها أو يفتكروها يقولوها له على طول. هما مش هيكونوا نايمين، كانوا هيبقوا صحيين يعني. وابتدى يقرأ آيات معينة من القرآن لغاية ما في وقت واحد سوزان ورانيا افتكروا حدث حصل في يوم واحد من حوالي 4 سنين. الحدث ده كان أثناء ما كنا في الشقة اللي فوق اللي كانت في الدور الرابع. كان حصل موقف غريب كده، إن الست صاحبة البيت لقيناها بتنده على ماما من تحت من قدام البيت وبتقول لها بصوت عالي قوي قوي قدام الجيران، ابقي خلي بناتك يلموا الزبالة اللي على السلم. أمي ساعتها استغربت جداً لأنها كانت دايماً بتنظف السلم قوي قوي. وبعدين في حاجة، إحنا كنا ساعتها في الدور الرابع وما كانش في حد ساكن فوقينا، يعني الزبالة دي لو كانت موجودة على السلم فعلاً كان يبقى أكيد حد حطها من تحت لفوق، طلع من تحت يعني لفوق وحطها على سلمنا. كان فعلا في زبالة على سلمنا عبارة عن قشر بيض لونه أصفر جدا ومعاه قشر توم. وساعتها سوزان ورانيا لموه وخلاص، يعني لموا الزبالة فعلا ورموها. وده كل اللي قدروا يشوفوه في الجلسة دي. فساعتها الشيخ طلب مننا نجيب له مية بملح وجردل فاضي، وفضل يشرب سوزان أختي المية بملح لغاية ما خلاها ترجع. بس طبعا للأسف رجعت حاجة مقززة جدا، حاجة كده عاملة زي الدم المتجلط. والشيخ قال ساعتها لبابا إن أي شيء ممكن يتهضم إلا السحر المشروب. بعد الجلسة دي الشيخ وصى سوزان ورانيا بالالتزام بالصلاة، وبصراحة هما كانوا بيقطعوا شوية وبيسمعوا أغاني كتير وكده، بس وصى ماما إن سورة البقرة لازم تشتغل كل 3 أيام في البيت. وبعد الحكاية دي بكام يوم كانت ماما واقفة في البلكونة وشافت سوزان أختي وهي راجعة من المدرسة، فماما دخلت تفتح لها الباب، فمفروض خلاص يعني 2 أو 3 دقايق وهتطلع. ماما بصت لقيت أختي اتأخرت أكتر من ربع ساعة فين وفين لغاية ما خبطت على الباب. فسألتها انت كنت فين يا سوزان؟ ايه ده كل ده بتطلع السلم؟ فساعتها سوزان قالت لماما انها شافت الست صاحبة البيت دي كانت لسه في الدور الرابع، شاورت لها كده بمعنى اطلعي لي فوق. فبتقول لماما انا مش طلعت لغاية عندها، انا لقيت نفسي طرت فوق ومش فاهمة طلعت ازاي، ما فوقتش الا وانا واقفة قدامها بالظبط في الدور الرابع. فلقيت الست دي بتقول لي هو صحيح امك جابت لك شيخ عشان يعمل لك عمل عشان ما تتجوزيش ابني؟ فسوزان بتقول لها لا والله، ده الشيخ جه يقرأ قرآن بس. وبتقول ان هي كانت فايقة لنفسها يعني وهي بتتكلم ومتزنة وعرفت ترد عليها، وبعدين نزلت. ومن بعد الحكاية دي بالظبط ابتدت سوزان ورانيا يشوفوا خيالات كتير في البيت ويحلموا أحلام مزعجة جدا ويجيلهم كوابيس. بس للأمانة أنا ما شفتش أي حاجة من الحاجات دي. وفي يوم بابا كان خارج قبل صلاة الفجر بشوية ولسه يدوب بيركب العربية، وبيحلف إنه طلع له على إزاز العربية اللي قدام أكتر من 10 كلاب سود بيهجموا عليه. بس يدوب نزل من العربية ملقاش أي حاجة على إزاز العربية. ساعتها خاف جدا وطلع على البيت جري ما خرجش. وبعد الحكاية دي بقينا ننام في أوضة واحدة أو يمكن على سرير واحد كمان، وبابا حط في البيت سماعات كتير قوي وكان مشغل عليها سورة البقرة على طول. بس ساعتها بقينا الساعة 3 الفجر كل يوم نسمع دق أو خبط كده عامل زي دق الهون يفضل شغال لمدة ساعة تقريبا. والخيالات دي للأسف ابتدت تطارد أختي سوزان ورانيا حتى برا البيت، فقرروا يجيبوا شيخ تاني عشان يشوفوا ايه الحاجات اللي بتحصل لنا دي. لكن الشيخ اللي جه ده اول ما دخل البيت شاور علي انا وقال لي ماما انا عايز اقرأ على البنت دي، واضح ان عندها شفافية عالية جدا. طبعا بصراحة انا رفضت بشدة وقلت لها مستحيل يا ماما. فماما قالت لي معلش يا حبيبتي ايه المشكلة يعني، وفقت بالعافية بعد ما ماما وعدتني إن هي هتوديني رحلة مع المدرسة، وبعد النقطة دي يبتدي أغرب جزء في قصتي. ساعتها الشيخ قرأ لي قرآن وقال لي أي حاجة تشوفيها تقولي لي عليها على طول، وابتدى يقرأ قرآن. في البداية أنا ما شفتش حاجة بالتحديد، بس بعد كده ابتديت أشوف خيالات سودة على جدران البيت. كان حاجة كده زي الحلم، أو زي ما أكون بتحرك من مكاني وبروح مكان تاني وأنا قاعدة في مكاني ما بتحركش جسديا، كأني بسافر بمخي من مكان لمكان. فأول ما قلت للشيخ ده على الخيالات اللي أنا شايفاها، قال لي روحي بسرعة اقفي في المسجد وارسمي حواليكي دايرة وحصني نفسك وقولي أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله. وعملت كده فعلا. فساعتها سألني شايفة ايه، فساعتها قلت له أنا شايفة جيش من الجنود ملهمش شكل محدد بس لابسين أخضر. قال لي أمريهم ينظفوا البيت من الخيالات السوداء. وبالفعل ساعتها لقيت الخيالات اللي أنا شايفاها على الحيطان دي بقت عاملة زي الدخان، وبقت تطلع من تحت عقاب الأبواب اللي في البيت كله. فالشيخ قال لي ساعتها اكتبي على جدران البيت لا إله إلا الله محمد رسول الله. وساعتها فعلا ابتديت ألف في البيت كله واكتب الشهادة على جدران البيت كله. فبعدين قلت له أنا شايفة حاجة زي البودرة البيضة، حاجة زي التراب كده عند مدخل البيت. فالشيخ قال لي قولي لهم ردوها لأصلها. فلقيت البودرة دي، شفت البودرة اختلطت بتراب من تراب المقابر، يعني شفت البودرة دي بقت جزء من التراب اللي في المقابر. وعرفت ان البودرة دي كان أصلها من عظم كلب ميت. وبعد تحصينات كتير وقراءة آيات من القرآن خلصت الجلسة، بس برضو الموضوع ما انتهاش. ابتدى يحصل بين بابا وماما خلافات مستمرة، واضطرينا نطلب الشيخ تاني اللي بقى دايما كل ما يجي يصر ان هو يقرأ علي انا، وانا بالتحديد. وبدأنا الجلسة التانية وبرضو عمل لي تحصينات معينة، وشفت نفسي واقفة برضو في المسجد، وطلبت المساعدة من الجنود اللي انا شفتهم دول قبل كده. وبدأت أشوف في بيتنا أبويا قاعد على الكنبة وأمي قاعدة قصاده وهما بيتخانقوا، بس أنا شفت أمي شخصين مش شخص واحد. شفت أمي واحدة بشكل دميم ووحش جدا وعصبية جدا، وقاعد وراها جسم تاني لأمي برضو بس بشكلها الطبيعي، لكن كانت متكتفة. وأنا قلت للشيخ الكلام ده، فابتدى الشيخ يقرأ جزء من سورة البقرة، وابتدت ساعتها الحاجة اللي مكتفة أمي دي تتفك. وبرغم إن الجلسة دي كانت بعد المغرب والشمس راحت خلاص، إلا إني شفت حاجة غريبة قوي. شفت أشعة زي أشعة الشمس كده داخلة من البلكونة ومتوجهة على الشيخ نفسه، فقلت له على الحكاية دي. قال لي شوفي مصدرها إيه، يعني مصدر الأشعة دي إيه. فأنا بصيت لقيت حاجة غريبة جدا. عارفين لما يكون شخص ماسك مراية وبيعكس بيها ضوء حاجة على وش حد؟ الشخص ده كانت صاحبة البيت، بس ما كانتش ماسكة في ايدها مراية، كانت ماسكة طاسة أكل، وكاتبة على ظهرها من بره رسومات غريبة كده ومربعات، وفيها حروف ورموز مش مفهومة، وعمالة توجهها ناحية الشيخ ده. فلما قلت له على كل اللي أنا شايفاه، فالشيخ قال لنا الست دي مش بتستعين بساحر حتى، ده هي بنفسها اللي بتقوم بالسحر، وده اللي بيفسر لنا إننا بعد ما نعمل كل جلسة ونحاول نفك حاجة من الأعمال اللي معمولة دي، الأعمال دي تتجدد تاني وتحصل مشاكل تانية. بعد ما قلت للشيخ على موضوع الأشعة دي واللي أنا حكيته له ده كله، الشيخ قال لي حاجة غريبة قوي. قال لي روحي بيتي. طبعا يعني أنا معرفش لا قريته اسمها إيه ولا المكان اللي ساكن فيه، بس فعلا ابتديت أغمض وشفت القرية اللي هو ساكن فيها. ابتديت أقوله هو القرية بتاعتك في أولها كده جسر صغير على ترعة؟ قال لي صح كملي. فسألته تاني هو قدام بيتكو أكوام من القش الكتير مترتبة فوق بعضها كده؟ قال لي مظبوط، ادخلي البيت. فقلت له هو بيتك لونه أصفر وبوابته خضرة؟ قال لي صح. ودخلت فعلا بيت الشيخ، وصفت له اللي أنا شفته، يعني قلت له في كنب قدامي كده. قال لي دي شقة أبويا، ادخلي الشقة اللي قصادها. ففعلا دخلت الشقة اللي قصادها، شفت قدامي بيبي صغيرة كانت ملامحها مش واضحة قوي بالنسبة لي. فقال لي دي بنتي. قلت له وفي أنبوبة غاز ورا الباب. قال لي كملي. وأنا موجودة في بيت الشيخ شفت دخان أسود، فأنا بنفسي رحت طرداه وحصنت المكان وقلت له على الكلام ده. وبعد ما فقت كده وفتحت عيني خلاص، قلت لكل اللي في البيت عمتي جاية دلوقتي وهتندهلكم من تحت البلكونة. وفعلا بعد دقايق لقينا عمتي واقفة تحت البيت وعمالة تندهلنا، وكل اللي حصل ده وأنا شخصيا وأسرتي كلها كنا في حالة ذهول مش طبيعية. وفي مرة حصل موقف لطيف قوي. طبعا من كتر زيارات الشيخ لينا بقى تقريبا واحد من العيلة، وعلاقتنا اتوطدت بيه جامد. ففي مرة الشيخ عزمنا على فرح أخوه الصغير اللي كان هيتعمل في بيتهم في القرية بتاعته، ورحنا فعلا، وبقيت أنا اللي أوري البابا وماما الطريق. ولما وصلنا شاورت لهم على البيت، ولما دخلنا البيت الشيخ رحب بينا جدا جدا وودانا نقعد مع مراته، وبصلي ساعتها وقال لي طبعا انتي من اهل البيت، انتي عارفة البيت شبر شبر. وساعتها انا صحيح ضحكت، لكن في نفس الوقت كنت مذهولة فعلا، لاني بالفعل لقيت نفسي عارفة المكان شبر شبر. اخر موقف بقى حصل لنا اثناء الجلسات دي، سوزان اختي اتخطبت، وكان خطيبها ده بيشتغل في بلد عربي وكان بينزل مصر اجازات بس. ففي مرة وهو عندنا فضل سهران معانا كده والوقت اتأخر، فساعتها بابا قال له يا ابني انت مش هتلاقي تاكسي دلوقتي، تعالى هنا بقى بات في أوضة الضيوف وبكرة الصبح بقى توكل على الله. فأول ما صحي من النوم الصبح قال لنا كلنا حاجة غريبة جدا حصلت له بالليل. قعد يحلف لنا انه شاف نفسه بيتربط بسلاسل وبيتحط في تابوت او صندوق خشب كده زي صندوق الميتين، حاول ساعتها يصرخ او يتحرك ما قدرش ابدا. وبعد ما سافر الشيخ عمل لنا جلسة كالعادة، وبعدين اثناء الجلسة دي انا شفت خطيب اختي وهو في البلد اللي هو فيها، وعلى رجله الشمال من أولها لآخرها حشرات، حشرات كتير قوي. وبعد الحكاية دي بكام يوم عرفنا إن خطيب أختي ده عمل عملية في رجله الشمال بسبب دوالي الساقين، لأنها انتشرت في رجله بشكل مفاجئ وغير مبرر. فضلنا نعاني من موضوع السحر ده، وكل ما نبطل حاجة حاجة تانية تتعمل لمدة 3 سنين تقريبا. بعد الفترة دي صاحبة البيت دي من كتر الديون اللي كانت عليها باعت البيت برخص التراب ومشيت من المكان كله، وارتحنا من قرفها. وبعد فترة والدي تعب وتوفى. والدتي بعدها كافحت وتعبت جدا عقبال ما قدرت تخلينا نكمل تعليمنا احنا الأربعة، واتجوزنا كمان. وفعلا كانت سوزان أختي اتجوزت، ووراها رانيا اتخرجت من الجامعة واتجوزت، وبعدين جه دوري أنا. أنا كان بيني وبين أختي الصغيرة ياسمين حوالي 6 سنين، وكانت علاقتنا أكتر من إننا أخوات. كنت دايما بحس إن أنا أمها مش أختها، كنت دايما مخلياها من أولى اهتماماتي، وكنت بجيب لها كل حاجة بتحبها. وفي يوم قررنا نسيب الحي الشعبي اللي كنا ساكنين فيه ده ونروح مكان أفضل شوية، وفعلا صاحب البيت دفع لنا خلقه كويس، وعملنا قرض صغير كده وجمعناهم على بعض واشترينا شقة صغيرة، لكن ما ارتحناش فيها ورحنا بايعينها. وبعد كده أجرنا شقة كبيرة شوية في مكان هادي، وصاحبة البيت كانت ست محترمة وكويسة. بعد ما اتنقلنا للشقة دي بشهر واحد انا اتجوزت، وبعد ما اتجوزت ب4 ايام سافرت مع جوزي لبلد عربي. طبعا على قد فرحتنا كلنا بجوازي يعني، لكن طبعا ياسمين اختي كانت زعلانة جدا. كانت ساعتها في سنة اولى جامعة. بعد ما سافرت وطبعا كنت بكلم والدتي كل يوم تقريبا وبطمن عليها وعلى ياسمين، عرفت إن ياسمين كل ما تنام تحس بنفس حد وراها أو حد نايم جنبها على السرير، فساعتها قالوا يمكن علشان كانت مرتبطة بيا قوي زيادة عن اللزوم كانت لسه حاسة بوجودي أنا معاها، لكن بعد شوية لقيت الموضوع بيتكرر، فساعتها استعنا براجل كده علشان يعني يقرأ قرآن في البيت وكده، فلقيناه جايب معاه مصحف وسكينة وقعد يقرأ حاجة معينة كده، وحط السكينة على جبين أختي من غير ما يعورها يعني، فساعتها نزلت دم بدون ما تتجرح، وقال لهم لو المصحف ده اتحرك من مكانه ده معناه إن ياسمين ممسوسة. أمي ساعتها شكت في أمره كده وحست إن هو مش بيعالج بالقرآن ولا حاجة، يعني بيستعين بحاجة تانية بجن سفلي يعني، فشكرته ومشي، وساعتها شالت الموضوع من دماغها. وبعد ما عقد الشقة ده خلص أمي ابتدت تدور على شقة تانية، وفعلا لقيت شقة واسعة في عمارة كبيرة على ناصية كبيرة، وكان إيجارها مناسب جدا. وبعد ما راحوا الشقة دي كانت سنة 2010، اتقدم لأختي شاب مركزه مرموق جدا وكان مستواه الاجتماعي ممتاز، وبصراحة كان مستواه الاجتماعي أعلى مننا بكتير، كان بصراحة بمثابة حلم لكل بنت وكان مغرقها هدايا، لكن كان أهله مسافرين برا مصر وكان بيعمل تصرفات زي اللي بنشوفها في الأفلام، يجيلها كده تحت البيت بالعربية ويقدم لها هدايا قدام الناس والناس عمالة تتفرج. العمارة اللي كانت ساكنة فيها ماما وياسمين كانت عبارة عن الآتي: الدور الأول كان مقفول وكان معمول مخازن، والدور التاني كانت ساكنة فيه صاحبة البيت ومعاها بنتين، واحدة منهم كانت مطلقة ومعاها طفل، والتانية كانت كبيرة في السن وما اتجوزتش، والدور التالت كان فيه شقتين، الشقة اللي أجرتها أمي والشقة التانية مقفولة تماما، والدور الرابع والخامس كان فيه شقق إخوات صاحبة البيت وما كانوش عايشين في الشقق دي، كانوا برضو قافلينها وعايشين في القاهرة، يعني البيت كله هادي وما كانش فيه إلا شقتين بس اللي ساكنين، ولا حد كان بيطلع ولا بينزل، وبوابة البيت كانت بمفتاح. في يوم أهل العريس وصلوا من برا مصر وجم زاروا أمي علشان يشوفوا العروسة ويباركوا الخطوبة وكده، طبعا ياسمين أختي عجبتهم جدا وكانوا سعداء قوي بالخطوبة دي، وابتدوا يجهزوا بقى للخطوبة وحجزوا القاعة وخلافه واشتروا الفستان. وفي يوم بعد ما العريس مشي من البيت بعد لفة طويلة، يعني كانوا خرجوا ولفوا كتير قوي وكده وتعبوا من اللف، مشي ونسي اللابتوب بتاعه في شقة ماما وياسمين، فأختي جالها الفضول إن هي هتفتح اللابتوب وتقعد تدعبس في الإيميل بتاعه كده. طبعا الإيميل بتاعه كان مفتوح لأن هو الوحيد اللي كان بيستخدم اللابتوب ده، وما كانتش محتاجة باسورد ولا حاجة عشان تفتح الإيميل، لكن جالها صدمة شديدة لما اتفاجئت بعلاقاته النسائية بدون تفاصيل، كانت كلها حاجات مخجلة. طبعا ياسمين ما كانتش محتاجة ان هي تتأكد ولا تتهمه وهو يرد بالسلب أو بالإيجاب ولا حاجة. طبعا كله خلاص بقى على المكشوف زي ما بيقولوا. ساعتها طبعا فسخت الخطوبة، وهو حاول ان هو يصالحها وحاول باستماتة يرجعها ليه، لكنها رفضت تماما. وبعد الحكاية دي صحتها ابتدت تبقى في النازل، لدرجة انها ابتدت تخس، ووصل وزنها ل37 كيلو، يعني تقريبا وزن طفل صغير متوسط كده. أمي خدتها لدكاترة كتير وعملت لها تحاليل، أكدت إن هي جسمها سليم، بس واضح إن كل اللي بيحصل لها ده من أثر حالة نفسية. ياسمين كان شعرها جميل قوي وطويل، ابتدى يبقى خشن جدا، وابتدى وشكلها يبقى وحش، وأخلاقها وأسلوبها اتغيرت تماما في التعامل مع ماما ومع الناس كلها. وكل ده كانت ماما مقتنعة إن دي حالة نفسية من أثر الصدمة، يعني اللي خدتها في خطيبها وكده، أو ممكن تكون مثلا اتحسدت من أصحابها أو اللي كانوا حاقدين عليها وعينهم على الجوازة و و و طبعا بعد ما غلبوا مع الدكاترة في إنهم يوصلوا لحل طبي في اللي بيحصل لها ده وبيحصل في جسمها، ابتدت ماما تفكر إنها تجيب لها شيخ عشان يقرأ عليها. ففي ناس وصفوا الماما شيخ، وماما راحت له الأول لوحدها وحكت له على موضوع ياسمين، لكنه بصراحة رفض وقال لها إن هو ممتنع عن علاج الحريم علشان فيه فتن وبيسبب مشاكل. قالت له طيب حضرتك يعني رجل دين، تعالى كلمها بس كلمتين، قول لها مثلا تقرب لربنا، الجواز اسمه ونصيب كده، يعني ممكن تتقبل الكلام من حضرتك. ياسمين أختي كانت جميلة جدا وجسمها جميل، بس كانت للأسف مهووسة بحاجتين، بالبص في المراية وبالصور السيلفي. وطبعا بحكم ان بيتنا ما فيهوش رجالة وكده، كانت دايما بتاخد راحتها في اللبس في البيت وتصور نفسها بلبس مفتوح او قصير. وكذا مرة كنا نقول لها كده غلط وكده، الصور دي ممكن لو الموبايل اتسرق ولا وقع ولا اي حاجة حد يشوفك كده وانت يعني براحتك في البيت، بس بصراحة ما كانتش بتسمع الكلام خالص. فلما جه الشيخ وماما ابتدت تتكلم معاه، وساعتها كان خالي موجود معانا في البيت، كان اصلا خالي بيشتغل في دولة من دول الخليج وكان جاي الفترة دي اجازة بس، فابتدى الشيخ يقول اذكار، وفجأة لقوا ياسمين اختي اترزعت على الارض وبدأت تتكلم باصوات غريبة، صوت تخين ومرعب، وبقت تقول كلام قذر جدا، وبقت تتكلم بطريقة سوقية قوي. ماما اتصدمت ساعتها وصرخت فيها علشان تبطل اللي بتقوله ده، لكن الشيخ سكتها ساعتها وقال لها اسكتي، مش هي اللي بتتكلم. وبعد كده لقينا الصوت اللي طالع من ياسمين ده عمال يزعق ويقول مش هسيبها الا بالسرطان. امي فضلت تصرخ تصرخ وتبكي، والشيخ فضل يقرأ ساعتها كتير لغاية ما استردت وعيها وفاقت. الغريبة ان ياسمين كانت حاسة بكل حاجة بتقولها وبتعملها، لكن ما كانتش قادرة تسيطر على نفسها. ساعتها ساعتها الشيخ قال لي: ياسمين، علاجك في ايدك، مش في ايد اي حد تاني. انت اللي لازم تحاربي الشيء اللي مسيطر عليكي ده. حاولي تواظبي على الاذكار وعلى الادعيه وقراءه سوره البقره. انا هسيبك اسبوعين وهرجع لك تاني، وفي خلال الاسبوعين دول امي شافت الويل مع ياسمين بمعنى الكلمه. وعايزه اقول لكم ان ياسمين حاولت كذا مره ترمي نفسها من البلكونه وتعمل حاجات تبقى خطر جدا على حياتها، زي ما مثلا في مره رمت نفسها تحت وحده الكهرباء اللي في الشارع، وفي مره حصل موقف تاني غريب قوي. كانت والدتي دايما بتحرص ان اكياس القمامه اللي في البيت لازم ترميهم اول باول، وتطلعهم حتى من البيت كله وترميه في باسكت الزباله اللي في الشارع. ففي مره طلعت بدري قوي من البيت علشان ترمي الكيس القمامه، وكانت الساعه حوالي 6 صباحا. وساعتها وهي بتحكي لي حلفت لي ان هي شافت عدد كبير جدا من القطط موجودين في مكب القمامه، وساعتها لقت ايدها اتجرحت من غير ما حد يخبطها ولا حد يعورها ولا اي حاجه خالص. بصت لقت دم بينزل من ايدها او من دراعها، فحتى استغربت قوي ورجعت على البيت. كانت ساعتها ياسمين لسه نايمه، فماما طهرت الجرح ولقت ياسمين اول ما صحيت من النوم عماله تضحك بخبث شديد وبتقول لماما: اخبار ايدك ايه يا ماما؟ كانوا طول الوقت بيسمعوا اصوات غريبه قوي في البيت وبيشوفوا خيالات كتير، وحياتهم اتحولت لجحيم. وبعد الاسبوعين رجع الشيخ وبرضه فضل يقرأ قرآن، وبرضه رجعت لها حالة الصراخ والعويل والتهديد، وبقت تضحك ضحكات مرعبة وغريبة جدا. فالشيخ ساعتها مسك مية وقرأ عليها قرآن، وبصوا لقوا ساعتها ياسمين عمالة ترجع، بس بترجع حاجات غريبة قوي، حاجة كده زي مادة بيضة وحاجة زي الشعر. وبعد ما خلصت الجلسة الشيخ قال لهم: للأسف الموضوع لسه ما انتهاش، بنتك يا إما مسحورة أو ممسوسة أو الاتنين مع بعض. الشيء اللي خرج منها دلوقتي ممكن يكون بسبب السحر، لكن المس لسه أثره موجود. وبعدها الشيخ فضل يعمل لها كذا جلسة، والوضع بقى من سيء لأسوأ، وتعبوا قوي في الفترة دي. بس كان في حاجة غريبة حصلت. سوزان أختي لما كانت بتزور ياسمين وماما قالت لماما إن أنا شفت صاحبة البيت دي مرتين واقفة عند باب الشقة بتاعتكو وبتتصنت عليكو، وبرغم إن شقتهم كانت في الدور اللي فوق وهي في الدور اللي تحت، فلما صاحبة البيت دي كانت تشوف سوزان كانت تعمل نفسها إن هي نازلة من الدور اللي فوق اللي المفروض مقفول ومفيش حد ساكنه. وماما ابتدت تشوف على السلم نقط دم، نقطة دم على كل سلمة. طبعا ساعتها الشكوك كلها ابتدت تزيد، وتتجه لصاحبة البيت، وخصوصا إن ماما شافت صاحبة البيت دي أكتر من مرة وهي قاعدة تراقب ياسمين لما كانت مخطوبة وهي خارجة وداخلة مع خطيبها. وبدأت أمي تفكر تاني إنها تسيب البيت، فماما فكرت إن هي تاخد ياسمين ويروحوا يقعدوا فترة كده عند سوزان أختي. سوزان أختي كانت طبعا معاها بنات، وكانت بتحب ياسمين طبعا جدا، وكانت حابة إن هي تقعد معاها. ولما كانت ماما تصحي ياسمين علشان تصلي، كانت بتتفاجئ إنها بتلاقي ياسمين بتطلع مقص من تحت مخدتها وبتكلمها بصوت رجالي مرعب وبتهددها وتقول لها انت عايزة ايه يا ست انت، وتنزل فيها شتايم. وفي يوم ياسمين عملت حاجة مخجلة شوية، قلعت كل هدومها وفتحت الباب وجريت ناحية سلم الخدامين، وهو أصلا كان سلم صغير جدا ومحدش كان بيطلع ولا ينزل من عليه، وكان أصحاب العمارة حاطين عليه كراكيب كتير قوي كده ومقفول تقريبا يعني. طبعا ماما وسوزان وكل اللي في البيت جريوا عليها وجابوها بالعافية، وحسوا إن ياسمين هتعمل لهم فضيحة. ماما ساعتها قالت ما بدهاش، راحت ربطها في الكرسي وفتحت قناة المجد بتاعت القرآن وعلت الصوت على آخره. بصينا لقينا ياسمين عمالة تشكل صلبان على الهوا، وساعتها أمي ابتدت تعلي صوت القرآن أكتر، وساعتها ياسمين قعدت تصرخ وتقولها خلاص يا ماما خلاص، أنا ياسمين أنا هديت خلاص. ماما ساعتها شكت في كلامها وما صدقتهاش، قالت لها قولي لا إله إلا الله. ياسمين ساعتها قالت جملة وما كانوش فاهمين منها أي حاجة، فماما كررت عليها الكلام تاني وقالت لها قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ساعتها ياسمين قعدت تصرخ وتقول لا لا مش هقول مش هقول، وفضلت تصرخ تصرخ وتشتم فيهم لغاية ما كل اللي موجودين اترعبوا منها. بعد الحكاية دي ابتدت سوزان تخاف على أولادها الصغيرين من ياسمين، وابتدت تخاف من وجودها في البيت عندها. عشان كده ماما اضطرت ان هي ترجع الشقة تاني، لانها ما كانتش لسه لاقية مكان مناسب عشان تعيش فيه. فساعتها خالي قال لها طب ايه رأيك ما تاخدي شقتي القديمة وتوضبيها زي ما انت عايزة كده، علشان طبيعي كان خالي يعني مسافر في دولة من دول الخليج. فماما رحبت بالفكرة دي. فطبعا أثناء الفترة اللي كانت لسه هتوضب فيها الشقة كانت مضطرة ترجع تاني وتعيش في شقتها. لكن ماما اتفاجئت ان الست صاحبة البيت رافضة تماما ان هما يسيبوا البيت ويمشوا، وألحت على ماما كتير ان هي تفضل موجودة، لدرجة ان هي لما تعبت معاها رفضت تديها مبلغ التأمين اللي كانت ماما دفعاه. ساعتها طبعا ماما اتأكدت ان الست دي هي اللي كانت ورا كل اللي بيحصل لياسمين. انا عن نفسي الحمد لله طول عمري محافظة على الصلاة وقراءة القرآن، وعلى قد ما البيت كله كان بيعاني من السحر والمس، انا الحمد لله ما كنتش بحس بأي حاجة غريبة. وطبعا بعد ما عرفت اللي بيحصل لياسمين اختي وكده، ابتديت اتابع البرامج يعني اللي بتتكلم عن السحر وعن المس والكلام ده كله، في مرة شفت برنامج وعرفت إن في واحد يعني من جنسية عربية كان بيعاني من السحر لمدة 7 سنين، وعرض مشكلته دي على الشيخ اللي كان صاحب البرنامج يعني. فساعتها سمعت من الشيخ عن فضل مردغة الجبين. عارفين يعني ايه مردغة الجبين؟ يعني عارفين لما بنسجد بنحط جبيننا على الارض، بنقول طبعا سبحان ربي الاعلى، وبعدين اللي عنده اي دعاء بيقوله لربنا بنعرف ان هو مستجاب دايما. فالشيخ ده اكد ان الاطالة في السجود بتجيب نتيجة كويسة جدا. مردغة الجبين دي بتبقى أولا تعظيما لله، وليها فضل كبير قوي في قهر الشيطان، وفي نفس الوقت طبعا المداومة على الذكر المحدد، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكلمت ماما في التليفون، وانتوا عارفين ان انا مش عايشة في مصر، انا عايشة في بلد عربي، وطلبت منها اني اكلم ياسمين. فقالت لي ياسمين تعبانة قوي يا سهى، وبيحصل لها حكاية الحضور دي اكتر من مرة في اليوم، وبشوفها بتشتم وتزعق. فانا ساعتها قريت آية الكرسي في سري، وحكيت لها على البرنامج اللي أنا شفته ده، وعلى الشيخ واللي قاله في حكاية إطالة السجود والمداومة على الذكر اللي قلت لكم عليه. وبعد كده كلمت ياسمين بالعافية، بس كانت بتكلمني وهي مخنوقة وعبية ومش طايقة حد تسمعني، وانت طبعا بقول لها تعمل ايه يعني وكده، ما كانتش راضية تسمع مني خالص، وكانت بتكلمني بأسلوب سخيف قوي. في الفترة دي أنا كنت حامل، وبعد المكالمة دي بيومين اتنين حلمت حلم غريب. حلمت إن أنا كنت نايمة في بيت جدتي، ولقيت ياسمين قربت من سريري وراحت قرصاني في بطني قرصة مؤلمة جداً، وقعدت اقول لها حرام عليكي ياسمين انا حامل، ليه بتعملي كده؟ وللاسف لما صحيت من النوم كان في فتره الظهر كده، فوجئت ان انا حصل لي اجهاض، وكنت لسه حاسه بالالم اللي في بطني ده من اثر قرصه اختي. وطبعا ماما كانت بتحاول مع ياسمين ان هي تصلي وتقول الاذكار وكده، لكن كانت بتقوم للصلاة بالعافية وبتتعب جدا جدا اثناء وقت الصلاة، وبتفضل واقفة كده على طراطيف صوابعها وتقعد تئن، لكن بعد ما بتخلص الصلاة ترجع طبيعية تماما. واخيرا ماما وضبت شقة خالي، وقرروا ان هما خلاص هيمشوا نهائيا من الشقة التعيسة دي. ساعتها بقى نزلوا عفشهم كله على باب العمارة يعني علشان يحطوها في العربية وكده. ماما بصت لقت ياسمين وقفت على باب العمارة وعمالة تتشنج، وعينيها على فوق على البيت من فوق، ورفضت تخرج تماما من البيت، جسمها تخشب زي لوح الخشب بالظبط. وحاولوا 4 أشخاص ان هم ينزلوها للشارع ويطلعوها، ما كانوش قادرين عليها ابدا. تخيلوا واحدة وزنها 37 كيلو ما كانوش قادرين يتعتعوها ابدا، 4 أفراد مش قادرين يحركوها من مكانها، وبالعافية عقبال ما خرجوها من المكان. بعد كده ماما سمعت عن معالج بيعالج الحالات اللي زي دي علاج جماعي في مكان كبير كده مخصص لاستقبال الحالات دي. فماما اتفقت مع خالي ان هو ياخد ياسمين يعني معاه، ويقول لها يعني ان هو رايح مشوار خاص بيه، ويقابلها يعني يقابل ماما عند مكتب الشيخ ده. وفعلا خالي عمل كده واخدها معاه في العربية. واول ما خالي دخل الشارع اللي في مكتب الشيخ ده، بص لقى ياسمين راحت رافعة رجليها فوق طبلو العربية وثبتتها تماما، ورفضت تنزل نهائي من العربية. ساعتها المعاونين بتوع الشيخ كانوا حوالي 8 رجالة، كلهم ووالدتي معاهم وخالي، ما كانوش قادرين ينزلوها من العربية أبدا. وبالعافية عقبال ما شالوها ودوها لجوه القاعة دي. طبعا المكان جوه كان مليان ستات، منهم الشباب ومنهم العواجيز اللي مودية بنتها واللي هي نفسها بتتعالج. فأول ما ياسمين دخلت القاعة دي راحت شتم الشيخ قدام الناس كلها، وقعدت برضو تخرف بكلام غير لائق تماما، وتتكلم بصوت غريب قوي قوي، واتهمت اللي موجودين كلهم بالكفر. ساعتها الشيخ اتحرج جدا وقال لهم هاتوها لي هنا. وساعتها حس ان الجن اللي لامس اختي ده بيتحداه شخصيا. فالراجل طبعا عشان مركزه وموقفه حس ان هو لازم يتحداه تحدي شخصي. فالشيخ حط ايده على دماغ ياسمين، وبايده التانية مسكها من رقبتها، وفضل يخنقها جامد، وفضل يقرأ قرآن كتير قوي بصوت عالي. اليوم ده ياسمين تعبت جدا وفضلت تصرخ. وبعد ما الشيخ خلص قال لماما بنتك كان عليها حوالي 15 فرد من أفراد الجن. الحمد لله بفضل ربنا دول قدروا يبعدوا عنها، لكن للأسف لسه في مارد كبير وقوي جدا متمسك بيها. أنا بفضل الله قدرت بالعافية أحبسه في إيدها الشمال، خليها تجيلي بعد أسبوع وتفضل مداومة على قراءة سورة البقرة وعلى قراءة الأذكار. وبعد ما روحوا البيت في اليوم ده، ياسمين فضلت تبكي بحرقة وقالت لماما أنا بقى كفاياني بهدلة وكفاياني مرمطة، أنا تعبت وتعبت اللي حواليا كلهم معايا، ده رابع شيخ أروح له، أنا حاسة أني اتبهدلت بجد، أنا خلاص قررت أني مستحيل هروح لأي شيخ تاني، وكفاياني بجد بهدلة وكفاياني فرجة الناس عليا، أنا اللي هعالج نفسي بنفسي. وأعتقد أن الحمد لله قدرت أقطع نص المشوار. في الليلة دي فضلت ياسمين تقرأ قرآن وتصلي كتير طول الليل، وتعمل حكاية مردغة الجبين دي، أو يعني إطالة السجود وقراءة الأذكار وهي ساجدة. كانت ساعتها بتتعب قوي، لكن ما كانش بيحصل حضور زي الأول، كان يدوب بتحس بتشنج في إيدها الشمال، وكانت بتحس بخرابيش فظيعة في ظهرها. بس بصراحة أخدتها تحدي وفضلت تحارب وكملت، وبقت كل يوم تقرأ قرآن كتير وتصلي كتير جدا. وفي يوم أنا بقى حلمت حلم غريب. حلمت إني واقفة تحت البيت المشؤوم ده، وشفت شخص عادي، كان لونه أسمر وطويل، وحسيت كده إن هو ده اللي كان بيأذي ياسمين أختي، فطلعت أجري وراه لغاية ما وصل لمكان كده زي الخرابة، وكان فيه بيت صغير كده، فالشخص ده دخل البيت ده، والبيت كان ليه بوابة من درفتين، فأنا أول ما شفته دخل البيت ده رحت قافلة عليه البوابة الدرفتين دي، وربطت البابين بقماشة وعقدتها كويس قوي. لما صحيت من النوم كانت الساعة 7 صباحا في البلد يعني اللي أنا عايشة فيها، يعني كان في مصر حوالي 5 صباحا. بس لما صحيت حسيت إن الحلم ده ليه تفسير أكيد، وإن الشيء ده معناه إن ياسمين تخلصت تماما من الشيء اللي جواها ده. أنا فضلت قاعدة منتظرة الساعتين دول يعدوا علشان تبقى الساعة في مصر 7 برضو، وقلت هكلم والدتي في الساعة دي بالظبط وهشوف إيه اللي هيحصل. فضلت طبعا قاعدة على نار مستنية الساعتين دول، واتصلت بأمي، وكانت المفاجأة. اتصلت بماما لقيتها بتعيط، ولقيت ياسمين كمان بتعيط وعمالة تحمد ربنا وتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وانا كنت كل ده ما حكيت لهمش اي حاجة عن الحلم اللي انا شفته. فسألتهم ايه يا ماما اللي حصل، احكي لي بالظبط. ماما قالت لي ان في الليلة دي بالتحديد ياسمين فضلت تصلي طول الليل، أقامت الليل كله، وماما كانت موجودة معاها في نفس الأوضة وقاعدة على السرير بتراقبها، وقبل الفجر بشوية صغيرة وياسمين ساجدة على الأرض، ماما شافت ياسمين ارتفعت من على الأرض أو من على سجادة الصلاة بهيئة سجودها زي ما هي كده بوضع السجود حوالي 10 سنتي، وبعدين نزلت تاني. وأول ما خلصت صلاة ماما طبعا كانت عايزة تسألها على اللي هي شافته ده، لكن لقيت ياسمين بتشاور لها كده ان ماما ما تتكلمش خالص. وبعدين ساعتها الفجر أذن، فياسمين ساعتها صلت الفجر. فماما لما سألت ياسمين عن اللحظة اللي هي يعني ارتفعت من فوق السجادة دي ونزلت تاني، لقيت ياسمين بتقول لها ان ساعتها حسيت ان صوابع ايدي الشمال خرج منها زي هوا بارد، وزي ما يكون اذى وربنا خلصني منه وخرجه من جسمي، وفضلت تدعي ربنا قوي انه يبعت لها بشارة. فسبحان الله، يدوب بعد ما خلصت الصلاة بفترة كانت البشارة هي الرؤية اللي انا بنفسي شفتها. سبحان الله. في النهاية أنا طبعا بشكركم جدا إن انتوا سمعتوا قصتي أنا وإخواتي، بس طبعا أكيد كلكم عايزين تعرفوا القصة نهايتها إيه. مبدئيا كل الشيوخ اللي كانوا بيقرأوا قرآن لياسمين أجمعوا إن سبب اللي حصل لها ده هو وقفتها كتير قدام المراية والصور الكتير. في الوقت ده حصل لها مس، وعلشان كده ياسمين وأنا وكلنا بنترجى كل بنت جميلة إنها بلاش تطول قوي في وقفة المراية، وبلاش الصور السيلفي كتير، وحافظوا دايما على الأذكار وقراءة القرآن. أما بالنسبة لأختي ياسمين، فمن بعد الحكاية اللي حصلت دي الحمد لله رب العالمين، اتجوزت وبقى معاها توأم وحياتها استقرت والحمد لله. شكرا، السلام عليكم.